عند فيه يتجمع في وجهه هو ويغفر عنه ويغفر عنه وسببوا عبادة هذه الأصنام في قوم نوح هو العلو الخارقي لأن هذه الأصنام والرجال كانوا خارقين نصبوا لهم تماثيل فلما قال عليهم العمل عدد هذه الأصنام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.